هيتساندك هيتساندك. دونك في هات اش عندك نحكوا على تفاصيل القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 21 اوت 2019 واللي يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها. التفاصيل الكاملة تحضر معنا على المباشر راضية السعيدي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. مرحبا بك راضية السعيدي. صباح الخير وتحياتي لكم ولكل مستمعي إذاعة نزاوة. شكرا لك. طبعا اليوم نتحدث على الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والأطراف الكل يعني تستعد للحدث هذا. اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري زاد الموضوع هذا يهمهم، هكا علاش تم الاتفاق وتم التوقيع على القرار المشترك بين الأطراف هذوما زوز. كانت تعطينا أكثر تفاصيل فيه. بالضبط، هو كما نعرفوا احنا أهمية العملية الانتخابات في العملية الديمقراطية واللي تنبني أساسا يعني على انتخابات حرة ونزيهة، وخاصة دور وسائل الإعلام في الابتلاع بأدوارها الثلاثة: إعلام المواطن، تعبير عن صوت الناخب وقضايا الرسمية أو الرئيسية عفوا، وكذلك مراقبة سير العملية الانتخابية وكافة يعني الأطراف المتدخلة يعني فيها. وسائل الإعلام يعني في تغطيتها للحملة الانتخابية بالخصوص يعني هي لها الحرية، حرية يعني التغطية، لكن هناك مجموعة من الضوابط لابد من التقيد بها، سواء التي جاءت في القانون الانتخابي والمرسوم 116 أو القرار المشترك اللي جاء كذلك نص عليه القانون الانتخابي اللي يقول أنه القواعد الخاصة بتغطية الحملة يعني بوسائل الإعلام السمعية والبصرية يقع يعني بالتشاور والاشتراك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وكنا سنة 2014 بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية أنجزنا قرارا، وكذلك كان تنقيحه في سنة 2018 بمناسبة الانتخابات البلدية. واليوم نصدر قرار جديد يعني بخصوص يعني الانتخابات الحملة الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 فيه مجموعة من الضوابط، وهو يضبط قواعد تغطية الحملة الانتخابية كما قلنا الرئاسية والتشريعية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية وإجراءاتها، وذلك يعني بالنسبة لكل البرامج سواء إخبارية أو حوارية أو مناظرات سياسية أو حصص التعبير المباشر كما نعرفه اللي هي الإعلام العمومي اللي هو معني بها بدرجة أولى. بالنسبة يعني لهذا القرار جاء بمجموعة من الفصول الجديدة أو الإجراءات الجديدة والضوابط الجديدة، كما أنه معناه كذلك نص على جوانب أخرى جاءت يعني في القرارات السابقة، وهي بالأساس يعني حقوق واجبات وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، وهي حرية التعبير واستقلالية خطها التحريري في تغطية الحملة. هذه مبدأ يعني عام، لكن مع التقييد بمبادئ الحياد والموضوعية والنزاهة والضوابط الواردة كما قلنا في القرار وفي التشريع الجاري به العمل. إلى جانب معناها لابد من ضمان حق المترشحين والقائمات المترشحة إلى وسائل الإعلام يعني على أسس المساواة بالنسبة للانتخابات الرئاسية والإنصاف في الانتخابات التشريعية، وإحنا معناها هذه الضوابط تلقاها بالتفصيل ما معناها، وكذلك يضمن هذا القرار ضوابط يعني ضمان حق الرد والتصحيح لمن تعرض للسلب وأن لا تتجاوز المدة في ذلك 24 ساعة، لأنه مش كما معناها أثارها في الأيام العادية كما في الانتخابات، لذلك من الضروري سرعة التدارك. إلى جانب أنه القرار المشترك يعني ينص على ضرورة أنه يكون فما مخطط تفصيلي للتغطية الإعلامية للحملة، يعني كل وسيلة إعلام مطالبة أنها تقدم مخطط أو برمجة اللي مش تخصصها للحملة الانتخابية للرئاسية ومخطط آخر للحملة الانتخابية للتشريعية. هذا إلى جانب كما قلنا نفسره شو معناتها التناسب اللي هو الإنصاف، يعني الإنصاف اللي هو مشمول به الانتخابات أو معناها للانتخابات التشريعية يكون بين جميع قائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب على أساس التناسب، معناها على حسب تمثيليتهم او تواجدهم في كل دائره، مش اللي موجود في 33 دائره تعطيه نفس الحيز الزمني كما اللي موجود في 5 دوائر او اقل او بالضبط هذا التناسب. والجديد انه حطينا التناسب على المستوى الوطني، معناها يكون وكذلك التناسب على المستوى الجهوي، خاصه بالنسبه للقنوات الجهويه كما اذاعتنا يعني نبذاوة مزبه بتحقيق الانصاف باعتماد التناسب على المستوى الجغرافي المشمول بمجال بثها المحدد يعني في اتفاقيه الاجازه. واذا اقتصرت يعني التغطيه اذا انتم معناها على الاعلاميه لبرنامج او جزء منها على دائره انتخابيه محدده او اكثر، يتم اعتماد التناسب بالنسبه الى الدائره او الدوائر الانتخابيه المعنيه. اش معنى احنا لهنا كما قلنا عندكم الحريه، لابد انه فما ضوابط، فما مخطط تفصيلي، لكن انت عندك الحريه تعطيني مش المخطط يعني التفصيلي على حسب امكاناتك. الهيئه لا تلزم احد انه يعمل اكثر من قدرته، لكن انت التزمت بدائره معينه تعطيني معناها الانصاف على حسب ما هو موجود في تلك الدائره. واضح، مهم جدا هذايا الكلام هذا. جديد في القرار نعطيك ولا اي هذايا اللي حس بيه خاصه الفصل الخامس بالضبط. داي احنا يعني في جديد بالنسبه يعني للقرار هذايا هو انه لا يجوز القيام بالحمله الانتخابيه في وسائل الاعلام السمعيه البصريه التي تمارس نشاط البث خارج إطار المرسوم عددني 16 لسنة 2011 وغير الحاصلة على إجازة. بمعنى آخر يحجر على الإذاعات أو التلفزات غير القانونية غير الحاصلة على إجازة إنها تقوم بالحملة الانتخابية. اللي هما شكون معناتها؟ احنا عندنا 3 قنوات يعني غير حاصلة على الإجازة، اللي هي قناة يعني إذاعة القرآن الكريم، وعنا قناة الزيتونة، وقناة نسمة، هذوما إلى حد الآن غير حاصلين على الإجازة وبالتالي فهم يعملون خارج إطار القانون. واضح. فما نقطة حبيت نشير لها، هو حسب القرار المشترك بين الهيكا وليزي، هل يمكن على الإذاعات والمؤسسات العالمية على الإنترنت الخوض الحملات الانتخابية ولا ما يعنيكمش هذه الإنترنت تمثلها وزارة أخرى؟ لا لا لا، بالنسبة شوف هي مقسومة الحكاية بينه وبين ليزي فقط، معناها ما فماش وزارة أخرى. هي بالنسبة للهيكة عندها المؤسسات أو وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمواقع والصفحات يعني الخاصة بها يعني على الانترنت مش المجازة. وبالنسبة هذا ما يعنيش انه حتى اللي غير حاصل على الاجازة ما نشمش نراقبوها، سيقع مراقبة يعني الجميع. لكن بالنسبة للصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية فهو ليزي اللي هي عندها كذلك مونيتورينج، معناها وحدة رصد، ستقوم بمعناها مراقبة ما يبث ما على الإنترنت وما ينشر على الصحافة المكتوبة. واضح. أي والجديد المناظرات. أي مناظرات حبيت نسألك عليها خاصة يوم أمس. خاصة يوم أمس هما فما شكون بدي في المناظرات. أي بالضبط، لأنه المناظرات يعني جديد هذه السنة. احنا دائما نقول انه صحيح يعني حرية التغطية مع الالتزام بالضوابط، لكن كذلك ضرورة انه فما نفس ابداعي في العمل، انه فما معناها تنويع للمادة المقدمة للمواطن الناخب. احنا الهدف الاساسي هو انارة الناخب، وهذا الشكل من البرامج خاصة التلفزية فهو من شأنه أن ينير الناخب بأنه يعرفه عن قرب على المترشح. وهنا ضبطنا مجموعة معناها من الضوابط أو القواعد، منها أنه المناظرات هذه، لأنه في العموم المناظرات لابد أن تستجيب لقواعد المساواة بين كل المترشحين، المساواة يعني في طرح الأسئلة وفي عدد الأسئلة وفي التوقيت، وكذلك شفافية العملية. وقلنا أنه وسائل الإعلام العمومية لها أن تنظم يعني مناظرات بين المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الأول الصيني تحت إشراف الهيئتين، يعني هيئة الليزي والهيكا. ويمكن كذلك للوسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة المشاركة في تنظيم وبث هذه المناظرات، يكون بالتنسيق بين المؤسستين الإذاعة والتلفزة التونسيتين. وهذا معناها أولا نفس جديد انه يكون فما تضامن بين وسائل الاعلام من اجل الصالح العام. وكذلك انه معناها فما شروط كذلك لاجراء هذه المناظرات، من بينها يعني خضوع جميع اجراءات تنظيم المناظره الى القرعه بحضور عدل منافس. مش ما يجيش مترشح يقول علاش انا قاعد مثلا على اليمين والاخر على اليسار، علاش انا في اليوم الاول علاش الاخر في اليوم الثاني. هذا الكل يكون على ضوء معناها فما قرعه معناها عمليه شفافه ونزيهه وبحضور الهيئتين كذلك. الى جانب انه حتى في طرح الاسئله لابد انه تكون يعني عمليه شفافه وتكون معناها حتى الخيارات التقنيه معناها يقع ضبطها مسبقا سواء في كرات شروط والا وفق تصور يعني مفصل يهدف الى مبدا المساواه. مش تحط حد في كرسي اخضر والاخر كرسي اصفر، لابد انه تكون فما مساواه حتى على مستوى اللون حتى على مستوى الكادراج وكل شيء. الى جانب معناها انه بالنسبه للصحفيين اقترحنا انه يكون فما تناصف يعني في اختيار الصحفيين، وانه من الضروري انهم يتحلوا بالكفاءه والالتزام باعلى قدر من قواعد المهنه واخلاقياتها، والحياد هو من اهم الشروط. كذلك في بداية يعني المناظرة لابد من إطلاع المترشحين والجمهور مسبقا على قواعد إدارة النقاش وعلى كذلك المحاور اللي مش تتناولها المناظرة. السؤال الأخير هو قانون مهم ياسر، لكن فماش دورة تكوينية؟ أنتم عملتوا الجمعة اللي فاتت ظهر لي دورة تكوينية. أنت تكلم فيها وأنا طوف مش نمشي نختتم اليوم الدورة التكوينية. هي ورشة تكوينية وتشارك فينا تشارك معنا يعني فاطمة أي نعم. فاطمة الجعيدي أي موجودة معنا. هي ورشة تكوينية يعني حول قواعد وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية والتشريعية، موجهة بالأساس لفئة منسقي الانتخابات والمسؤولين عن التحرير والقائمين على البرامج الحوارية بالمؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية على كامل تراب الجمهورية. حابين يكونوا المسؤولين عن التحرير والمنسقين يعني وحتى اللي مش يديروا أو يعدوا البرامج الحوارية يكونوا موجودين. علاش؟ لأنه احنا حبيناها الدورة الأولى تكون نموذجية. باش حكينا برشا البارح على المخطط التفصيلي وكيفية ضبطه، اليوم باش نحكيوا على المناظرات وباش تكون فما محاكاة لمناظرة. وبالنسبة لليوم الأول كانت يعني فيها حكينا على ضوابط القانونية شنو جاء في القانون الانتخابي في المرسوم 116 في معناها ما يجب ما قبل الحملة وأثناء الحملة، وكذلك الضوابط المهنية، ويشرف عليها أربع مكونين يعني الأستاذ إسلام والأستاذ ذاكر مختصان في القانون، والأستاذ حميد البور والأستاذ فايد أبو شمالة مختصين الاثنين في علوم الاتصال والإعلام. وباش تكون فما دورات أخرى، واحدة في إن شاء الله غدوة تبدأ في تونس موجهة للصحفيين وللمراسلين معناها اللي متمركزين للمؤسسات العالمية متمركزة في تونس العاصمة والشمال، وباش تكون دورة ثانية في الحمامات إن شاء الله كذلك للصحفيين والمراسلين ولملاء إذا كان ما يحبوا يحضروا مسؤولين على التحرير للبقية يعني المؤسسات العالمية المتمركزة في الجنوب يعني والوسط. وهكا نحاولوا احنا ان نأطروا ونرافقوا الزملاء الصحفيين في نجاح هذه التغطية الإعلامية للانتخابات. شكرا لك، يعطيك الصحة. راضية السعيدي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على كل التفاصيل. تفاصيلنا في هاتش عندك الجزء الثالث تحضر معنا في هادية بن نصر، هي مديرة المهرجان الصيفي ببشيلي في الدورة الأولى، باش نحكم معها على كل التفاصيل هذه في هاتش عندك. دونك هدى بن نصر مديرة المهرجان، مرحبا بك هدى. مرحبا بك، شكرا لك. ان شاء الله مبروك ساعة الدورة الأولى هذه وأول مرة في قريتنا قرية بشلي إنه يكون عندها مهرجان الصيفي. هات نرجع شوي للأيام الفارطة وعلى البداية متاع المهرجان، تحكينا على التفاصيل متاع المهرجان أكثر، تحكينا على اليوم الختامي اللي هو نورمالمون غدوة ولا جمعة أنتم أي فيه تفاصيل جديدة هو طبعا ونحكوا فيها أكثر على المسرحية اللي تم إلغائها وتم تغييرها بمسرحية أخرى. هات نرجع معك في بداية المهرجان. والله الحق متاع ربي، إحنا أول مرة كانت مبادرة نسائية من زوج بنات يحبوا يعملوا نشاط ثقافي أيام ثقافية شوية، كان الاقتراح من سيد المعتمد أن نعملوا مهرجان. حق إحنا ما عندناش خبرة كبيرة في التنظيم، أما بقدرة ربي والعباد اللي ساعدتنا قرية تبشي اللي من كل جميع القرى أساتذتي عاونونا في كل شيء، الحق وصلنا باش عملنا حاجة مزيانة على الأخر. إن شاء الله تعجبكم تعجب الناس من برا ومن داخل، نحبوا معناها الدولة والإطارات يعاونونا ويعاونوا الشباب وسيبوهم خلوهم يخدموا وتو يشوفوا ان شاء الله قبل تتحسن تكون خير من برشا بلدان اخرى ان شاء الله. هو اول تجربه والتجربه هذه لولا تعطيكم في التجارب القادمه على الاقل اكثر تنظيم باللي يكون ديما الدوره لولا راهو هكا معناها وده حتى لو كان معناتها نوعا ما انتم حسيت رواحكم كنتوا تنجموا تعملوا مخير اما مادام هالدوره لولا باللي عملتوه وباللي يعني باش تكملوا تعملوه راهو حاجه باهيه انه تكون موجوده في بشلي مهرجان صيفي. علاش علاش الدوره الاولى علاش قبلكم وجيل اللي قبلكم ما عملش هو الدورات؟ راكم اليوم في دوره 25 كما الجرسيين ولا الدورات الاخرين نتاع الرابطه ولا المناطق الاخرى المجاوره. هاك علاش حبيت نسالك علاش في 2019 الدوره الاولى علاش ما كانش على الاقل الجيل اللي قبلكم عمل دورات؟ والله الحق ما عنديش فكرة حتى اني مازلت صغيرة وانا شباب ما ندريش اما كان الشباب ناشط يعني يحب اما الماديات تحكم الماديات تحكم في الـ في الـ في معناها في الخدمة هذه المهرجانات ولازم واحد متفرغ متفرغ خاطر فيها برشا تعب وبرشا ضغط. وذاك نشكر اهلي والناس اللي وقفت معايا اللي تحملونا نبقوا للساعتين والثلاثة واحنا نعانوا وش وصلنا نعملوا النتيجة هذه. اذا نصور معناها ممكن ما فماش وقت وما فماش دعم مادي اما الحق بتاع ربي كيف عملنا الحاجه هذه الناس الكل باش اللي كامله وقفت معانا نشكرهم بصفتي انا مديره المهرجان وسلمى سعد الله كاتبه العامه معايا اللي تعبنا على الاخر باش وصلنا عملنا نتيجه كما اللي شفتوهاش. هلينا في بشلي تحكوا معاهم اكيد واكيد خاصه النساء الكبار اللي هم ما كانوش قبل يخرجوا في فترات معينه من الصيف معناها انه اليوم يلقوا مهرجان نتاعهم يلقوا الحاجه اللي فيهم يعني وفي البلاست المهرجان هذيه حاجه تمسهم وحاجه تفرهدهم حاجه تفرحهم. كيفاش شفتوا الحديث معهم؟ والله الحق بتاع ربي النسيم بتاعنا كلهم واكثر اللي هي المبادره النسائيه في الاصل اما السي كل يعني بصراحه فرحانين اللي يحب يطيب واللي يحب يدعم معنا فرحانين على الاخر بصراحه. النتيجه اني كنت خايفه قبل المهرجان من حاليا معنا فرحانه على الاخر باللي شفته معنا من رياكسيون تاع سيرتو المراه وحتى الشباب معنا بدونهم هم الشباب اللي وقف معنا ما نجموش نعملوا حتى شيء. طبعا تحيه ليهم من كلهم الاطراف اللي ساعدتكم. هات نحكي شوي على الفقرات. حكينا على الفقرات شنو ما عملتوا بالضبط السهرات انتم عملتوا مع الفنان جلول جلاسي كان حاضر معاكم في ليله من ليالي المهرجان كان حاضر معاكم زاد الفنانه منال احمد اللي هي اثت زاد فقره من فقرات المهرجان في سهره من سهراتها. مسرحيه راحلون زاد كانت موجوده معاكم امبارح. حكينا على الفقره هذه وخلينا نقيموها شوي مثالش حتى الفقرات هذه زادة خلينا كل فقرة ناخذوها على جنب وهل انه نجم نقوله نجحت ولا معناها العام الجاي شنو تحبوا تجيبوا اكثر. خلينا نحكوا في البرنامج نبدو بالنهار الاول يعني النهار الاول حق شا عملنا النهار الاول جبنا المنشط سي محمد الهادي يعني كان رائع على الاخر تنشيط اطفال تنشيط اطفال حتى التنشيط المهرجان كان طيارة معناها عنده صوت رائع ومع الفرقة الفولكلورية بدوز كان مشهد رائع على الاخر. وفي الليل عملنا عيساوية اللي هي مجتش عندها برشا حبينا نجيبوا بها كالناس الكبار يحضروا يتفرجوا يشوفوا عجبتهم حتى هم الحق عيساوية. والنهار الثاني كان معنا سي جمال بن عيسى اللي هي معاها الفنانة منال بن أحمد بن أحمد والله حتى هم عملوا معنا شوي شعر أو نسيت الشعر يفشيش حسان تحية لسعلي بالعيد حتى هو كان موجود في النهار الأول. والنهار الثاني اللي كما كانت مع جمال بن عيسى كانت حتى هي رائعة على الاخر. وفي الليل عرض زلول جلاصي اللي الناس كل كانت طيارة على الاخر سهري. وامس عملنا مسرحية راحلون. كيف شفت التفاعل متاعك؟ مش ما كناش الحق نتوقعوا ان حتى الكراسي كملت ما كناش نتوقعوا ان باش تكون بالصفة هذيك يعني وحتى الممثلين مصلي يعني النبي عليهم نشكرهم الكل اللي كانوا متبرعين بالمسرحيه من غير حتى فلوس من غير حتى شيء جو حبوا متبرعين ما تبرعين نشكرهم حق. طرحت عليهم اني الفكره شفت المسرحيه عجبتني في مهرجان البلدات هزيت تليفون وكلمت سي انور قال لي مرحبا بكم نجيكم في كل وقت والحق بتاع ربي هذا علاش نحب نشكرهم الناس كل اللي وقفت معنا. شنو اخر غدوه عندنا قدام غدوة بالله حبيت جدا نترحم على روح والدة الصديق الممثل المسرحي اللي هي توفت يوم أمس، يعني اللي هو منذر العابد، إن شاء الله ربي يرحمها الوالدة متاعه، اللي كان من المبرمج الليلة اللي هو اليوم يعني الخميس في الليل باش تعملوا مسرحية ماء وملح، لكن بعد الفاجعة هذه أجلتوها وباش تعملوا غدوة مسرحية صابرة. صابرة هي الفرقة بلدية دوس. احنا كنا على اساس باش نعمل مسرحيه ماء وملح، بالظرف الخاص هذا تم تاجيلها وبدلناها بمسرحيه صابره اللي هي غدوه العشرة متاع الليل. واضح. بتيكيت ولا بلاش؟ لا بتيكيه. قديش سوم التيكيه انتم عملتوا؟ دينار. دينار رمزي. دينار رمزي هو راهو جوج بيساعونا هو مش عاوننا 500 انتم. احنا عملناه الحق كلها 500 المره الاولى، خاطر ما ندروش ما نعرفوش اسك باش يكون فما نومبر ولا حتى على العباد. احنا الاكثر حبينا الشباب يتفرهد والبنات يتفرهد. 500 معناها ساعه حاجة كبيرة. مش حاجه كبيره حتى دينار ولا 2000 راهو مش حاجه كبيره. لا ما حبيش نعملوا 2000 باش يقول لك واحد عنده 10 صغار حاجه. انا دينار انا اسعار رمزي معناها الناس كل تدخل الناس كل تتفرج، وحتى كان ما عنديش معناها اللي في الاخر معناها ينجم يدخل عادي ببلاش. انا جست احنا راهي كانت باش نحركوا القريه نتاعنا ويولي كل يوم وان شاء الله يولي دولي. هو هي الدوره الاولى ان شاء الله كانت ناجحه يولي وطني الساعه الاول. خلينا نحكيوش للدولي طول مش الدولي طول. احنا انتو زاد حكينا عليكم، انتم قمتوا بدور كبير ياسر طبعا هيئه المهرجان. نحكي شوي على دور السلطة الجهوية. انتم اكيد راهو بتسالكم على المندوبيات، بتسالكم زاد مع المعتمدين والولاية، كيفاش شفت التفاعل معه؟ والله كان تفاعل جيد على الاخر، كما خاصة من السيد المعتمد، السيد العمدة، المندوبيين اللي نمشوا له بالرغم ان الوقت ضيق، اللي نمشوا له ما يصدناش، الناس كل تعاون فينا. ما ريتش حتى وحتى اللي من معناه حتى نرجع فما شكون من الادارات معناه يخدم مسلم في خدمته ومعانا في المهرجان، نشكرهم حتى هذوكم على الاخر. والناس الكبار اللي وقفت معانا بنسهم جزال مش متغشى لنا حتى حد. طبعا في نخر ثلاث دقائق كذا كانت تحب تقدمي اهداء نداء للناس اللي يعاونوكم، للناس اللي تحب يعاونوكم من جديد. والله نداء للناس الكل باش حتى كان صار مهرجان اخر معناها ان شاء الله في الدوره الثانيه الناس الكل توقف معانا وعاونوا الشباب وخلي يجربوا مثلا جيل جديد افكار جديده، مش بالضروره معناها تكون مختلف، يعني يكون الاختلاف هو يخلق التنوع. يعني طبعا كنت لمد جروب سرتو الشباب تو كله ناشط ويحب يخدم، معناها ديما نخلوا المساحه للناس الصغار خلها تجرب، حتى اللي ما طلعش على المسرح خلي يجرب يطلع ياخذ ثقة في نفسه. معنا نداء للناس الكل، احنا ان شاء الله كان عملنا مهرجان اخر الناس الكل بجاه ربي يعاونونا وخلونا خلوا الشباب الكل يخدم على روح. وشكرا ان شاء الله. شكرا لك هدى بن نصر، يعطيك الصحة مديرة المهرجان الصيفي بشلي في الدورة الأولى، إن شاء الله حظ موفق لكم في الدورة الثانية. والدورة الأولى كانت ناجحة والختام متاعها غدوة. حبيت نسأل فقط حل الميكرو علي باش نسألها آخر سؤال، هو أنه الليلة ما عندكمش حد شيء معناتها؟ والله الليله مش غدوه انتم غيرتوا غيرنا الموعد، يمكن الشباب يحب يعمل حاجه. انا بزاف نستنى انا خاطر نحب الناس الكل تاخذ معنا نتشاور. يعني تقترح الناس الكل مرحبا بك؟ اي مرحبا، اي اقتراح من اي شخص مرحبا بي، ما فهمش حتى رفض. معناتها الليله فما امكانيه تكون فما حاجه يعملوها الشباب حتى واحد اي حتى واحد يمكن يحب ما يحبوا يعملوا جو، وماني ما نرفض حد اني نشاوروا فيهم كان فما حكايه ان شاء الله تسمعوا فيها. ان شاء الله. شكرا لك هدى، يعطيك الصحه عشان نتقابلوا في الخير ونتقابلوا مع نجاحاتكم في المهرجانات ونجاحات اهالينا في قريه بشلي، القريه العزيزه ياسر على قلوبنا كل. ان شاء الله ديما نسمع لكم كان الاخبار الباهيه. هيك وصلنا الى ختام فكره هاتش عندك.